وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. يا رب لك الحمد، أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تشكر. من أجل النعم التي من الله عز وجل بها علينا والتي نقف معها اليوم موقف الشكر، أن الله مد في أعمارنا ونسأ في آثارنا حتى بلغنا مواسم الفضل والطاعة. ما كنا لنبلغ رمضان لولا أن بلغنا إياه. ألف نفس ونفس تخطفتها سهام المنايا فماتت وما أدركت رمضان. بالعراق 100 نسمة ونسمة يموتون حتف أنوفهم، في نهر البارد في لبنان هناك مرضى ما بلغوا هذا الشهر، وآخرون أصحاء كذلك عاجلتهم سهام المنايا فماتوا. أما أنا وأنت وأنت فإن الله عز وجل اختارنا لندرك رمضان ولنكون في الصائمين والقائمين. اللهم لك الحمد ثم اللهم لك الحمد. يا ربي ليست هذه هي النعمة الأولى ولا النعمة الأخيرة. نعمة الصحة في الأبدان، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة الأهل والولد، نعمة السمع والبصر، نعم كثيرة يحار في إحصائها المحصي ويحار في عدها العاد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أو ليتني نعما أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. الله الله، إذا عرفنا أن الشكر صفة الخالق جل وعلا، ربنا لا يتصف إلا بمعالي الصفات، إلا بمعالي النعوت التي تليق بجلاله، إن ربنا لغفور شكور. وقفتنا هذه الساعة مع الشكر. وكيف يكون الشكر؟ الشكر يأذن الله عز وجل به للمزيد، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بالشكر يأمن الإنسان من زوال النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ولذلك كان أنبياء الله من أكثر الناس شكرا لله جل وعلا. يوسف الذي آتاه الله الملك قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. سليمان قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وإبراهيم وصفه الله بأنه كان شاكرا لأنعمه. أما نوح فكان من الشاكرين، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. موسى عليه الصلاة والسلام كتب الله له الألواح بيده وأعطاه إياها، وقال الله له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أتدرون ماذا قال موسى؟ قال موسى: يا رب يا رب، كيف أشكرك وأصغر نعمة منك لدي لا يوفي بها عملي كله؟ قال فأتاه الوحي: الآن شكرتني يا موسى. إذن حقيقة الشكر أن يعرف العبد النعمة للمنعم، حقيقة الشكر أن يقوم بها عملا. لذلك قال الله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن كان الله عز وجل قد آتاك صحة وعافية فقم بواجب الشكر على هذه الصحة بالقيام في العبادة والدعوة والبذل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قم بواجب هذه النعمة في الصلاة والقيام في حنادس الظلم. إن كنت ممن أفاء الله عز وجل عليك بالمال فسلطه على هلكته في الحق. أنفق رجل من درهمه، من ديناره، من بره، من أقطه، من سمنه، من ثوبه، والمؤمن في ظل نفقته. إن كنت ممن أنعم الله عز وجل عليك بالعلم فابذله للناس وعلم وتعلم. إذن حقيقة الشكر القيام بالنعمة فيما خلق الله عز وجل له هذه النعمة. قام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تورمت أقدامه، فلما لامه من لامه وقال له: يا رسول الله، أو ما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. غدا أيها المبارك وأيتها المباركة، حين ندخل وإياكم الجنة بحمد الله وفضله ومنته، فسيكون مفتاح كلام أهل الجنة إذا هم دخلوها الحمد والشكر والثناء للمولى جل وعلا. سيكون من العبارات التي ينطق بها أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هناك معنى آخر للشكر لا يصل إليه إلا صفوة الصفوة وخلاصة الخلاصة. هذا المعنى عرفه محمد بن واسع العبد الذاكر الشاكر. أصابته قرحة في يده فقال لأصحابه: أتدرون ماذا لله علي في هذه القرحة من الشكر؟ أن الله لم يجعلها في حدقي، ولم يجعلها في لساني، ولم يجعلها في فرجي. الله الله يا محمد، يرى أن هذا الداء لله عليه فيه شكر. البلية التي أصابتك حين أصابتك احمد الله أنها لم تكن في دينك، ولم تكن في عرضك، ولم تكن في عقلك. إذن نحن مأمورون أن نشكر الله عز وجل حتى يتأذن المولى بالزيادة لنا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. اللهم اجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك شكارين، فاعبدوه واشكروه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأهواء، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. آمين، ولعلكم ترحمون.